السؤال الأخير يقول: كم روي بهذا الإسناد أحمد عن الشافعي عن مالك؟ هذا إسناد عظيم، ولهذا لما ذكر ابن كثير رحمه الله في التفسير حديث رواه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نسمة المؤمن طائر يعلق أو يعلق في الجنة، يعني يكون حتى يرجع الله إلى جسده، يعني يعلق أن يأكل العلقة وهي الطعام اليسير. فهذا الإسناد روي بها حديث في مسند أحمد، روي بها من هذا الحديث، وجاء أيضا من رواية أحمد، يعني أحمد رحمه الله يروي أحيانا عن أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وكذلك يروي أحمد بهذا الإسناد أحمد عن الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة. وبالتتبع في المسند يعني هناك أخبار أو أخبار رويت بهذا الإسناد من طرق أخرى عن بعض الصحابة، والله أعلم.